قولي عمل لك ايه، قولي قلبي اللي انت نسيه، وانت قولي عمل لك ايه، قلبي اللي انت نسيه، وانت وانت الغالي عليه، غالي عليه، قولي العين في العين، وانت ولا داري بحالي، والله تبقى عند قلبي والفكر اللي جالي، العين في العين، وانت ولا داري بحالي، والله تبقى عند قلبي والفكر اللي جالي. من الاتنين والله خدوا مني ليالي، من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين، قولي كان مالك ومالي، قلبي اللي انت ناسي، قولي قولي عملك ايه، قلبي اللي انت ناسي، وانت وانت الغالي عليه، غالي عليه، قولي اسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي، قولي اجيب مين يقرا ومين اسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي نار شوقي وغرامي، قولي أجيب مين يقرا ومين اسمع كلامي، واجيب لك مين يحكي ناري شوقي وغرامي، آه من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين، والله كان مالك ومالي، قولي عملت ايه، قلبي قلبي اللي انت ناسي، قولي عملت ايه، قلبي قلبي اللي انت ناسي، وانت وانت الغالي عليه، كلام أحلى من أجمل رواية، لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية، لك عندي كلام أحلى من أجمل رواية، عن أجمل غرام، عن أجمل غرام، عن أجمل غرام، لما كان قلبك معايا، آه من الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين،